هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، لا إله إلا هو، خلق كل شيء ورفع السماء بغير عمد، وهدانا لدين الإسلام فله الشكر وله الحمد. يا رب نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، أيها المؤمنون حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، هذه حصتنا اليوم من برنامجكم هل تعلم، سنتكلم فيها عن أسماء الله وعن صفات الله، وكيف أن صفات الله عز وجل كلها دالة على الكمال. لا يوجد اسم أو صفة لله عز وجل تدل على نقص. الله يقول في القرآن العظيم: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى معناها الدالة على الكمال، يعني أسماء رب العالمين وصفات رب العالمين تدل على كماله. ثم قال رب العالمين: فادعوه بها وذروا. ذروا يعني اتركوا، أي نترك من يا رب؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا الذين يلحدون، أي يغيرون في أسماء الله، أي إياكم وتغيير أسماء الله عز وجل. لا يجوز أن نغير أسماء الله، ولا يجوز أن نصف الله بصفة لم يصف بها نفسه. وقد قال الله في القرآن العظيم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، وصف الله أو صفة الله لا تشبه صفاتنا. أسماء الله تدل على كماله، لا يوجد في صفات الله ولا في أسمائه ما يدل على النقص والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يغير في أسماء الله. ما معنى؟ يعني يجي شخص ياخذ اسم من عنده هو، شيء معين، ويقول أنا هذا سأطلقه على الله. لا يجوز. فمثلا لا يجوز أن نسمي الله روحا، ولا يجوز أن نسمي الله آهن، ولا يجوز أن نسمي الله ريشة كما يقول البعض يعني مجازا، ولا يجوز أن نسمي الله عقلا مدبرا. هذا كله لا يجوز، أنه لم يرد في القرآن، ولأنها من أوصاف المخلوقات. ولا يجوز أن نقول عن الله شجاع، لأن الشجاعة من أوصاف المخلوقات. من قلبه قوي والله لا يوصف بالقلب، ولا يجوز أن نقول عن الله ذكي ولا فطن، لأن هذه من أوصاف المخلوقات، ولا يجوز أن نقول عن الله مهندس للكون، ولا أن نقول عنه هو المصدر، ولا أن نقول عنه هو علة العلل، ولا أنه المنبع، ولا كل هذه الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ماذا نسمي ربنا؟ بالأسماء التي سمى بها نفسه. ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. ووردت أسماء الله إما في القرآن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما أجمعت عليه الأمة، فينبغي للشخص أن يتحرى ولا يطلق على الله اسما إلا إذا كان ورد في القرآن أو في السنة النبوية في الحديث المتفق على توثيق رواته، يعني مش أي حديث، يوجد حديث ضعيف لا يؤخذ منه اسم لله هذا، وكذلك الإجماع الأمة. لهنا ننتبه أحبابي الكرام، لأنه الشخص قد يقرأ في القرآن، ذاك علاش ديما نعود نرجع ونقول أراه قبل قراءة القرآن عليك بالعلم عليك بالعلم عليك بالعلم. البعض قد يقرأ في القرآن وقد يمر على بعض الآيات وقد يفهم منها والعياذ بالله أمور لا تليق بالله، هو يفهم منها هي لا تدل على الفساد ولكن هو يفهم منها شيئا فاسدا. مثال، فما بعض الآيات وذو ذكرناها مقبل ولا بأس بإعادتها لمزيد الفائدة، فما بعض الآيات واحد يقراهم يمشي في باله أنه ربي ما كانش يعلم بحاجات ومن بعد ولا يعلم بها، يعني ماذا يصف الله بماذا؟ يصف الله بالجهل، هكي يولي يصف الله بتغير، بالتغير في الذات والصفات، والله لا يوصف بالتغير. ذلك علاش قلنا أنه الشخص واجب عليه يتعلم صفات رب العالمين، يتعلم أنه علم رب العالمين ما عندوش بداية ولا نهاية، وعالم بكل شيء، علمه يشمل كل شيء. فإذا نرد بالنا بعض الآيات قد تقراهم وقد الشخص اللي ما عندوش علم يفهم منهم أنه ربي ما كانش يعلم أشياء ثم ولا يعلم، وهذا لا يجوز في حق الله. من جملة هذه الآيات قوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم أي نمتحنكم، يعني يحصل امتحان للمسلمين، حتى موجودة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قد يمشي واحد في باله أنه ربي ما كانش يعلم شكون المجاهد والصابر، المجاهد في دينه ولا الصابر، وشكون الذي لا يصبر، يعني على زعمه قد الشخص يقول لك أو ربي بش يمتحنهم ويشوف شكون، يعني وكأنه الله لا يعلم. أعوذ بالله من غضب الله، الله عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون، الله عالم بكل شيء. ولنبلونكم أي نمتحنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نظهر للعباد من المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم، من يصبر على المشقات ومن لا يصبر، حتى يظهر للعباد، حتى نميز أي للعباد. الله يعلم، الله يعلم الشقي من السعيد، الله يعلم الصالح من الطالح، الله يعلم المؤمن من الكافر، عالم بعلمه الأزلي سبحانه، يعني ما يتجددلوش علم. مش كيفنا نحن، أنت تمشي تعمل امتحان وما تعرفش كومش ينجح وشكون ما ينجح، عندك أستاذ تعمل امتحان ولا تدري، لأنك مخلوق ولأن علمك مخلوق ولأنك لا تعلم الغيب. أما الله ليس مخلوقا، هو الخالق، وعلمه ليس مخلوق، علمه لا بداية له، وعالم بكل شيء. إذن هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نميز للناس. كذلك في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذه الآية نزلت بعد آية نزلت قبلها. الآية الأولى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قالك يعني في القتال في الجهاد، عندما يكون مثلا في القتال إذا تكون قدامك قبل كان الحكم أنه العشرين يخفوا قدام 200، يعني 10 أضعاف. لا يجوز للشخص أن يولي، أن يذهب، أن يفر، إذا كانوا 10 أضعاف قدامه، يعني الواحد ضد 10. هذا كان الحكم في الأول. ثم أنزل الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني خفف الحكم، كان قبل واجب أنه تقف في وجه 10 في الغزو في القتال، من بعد ولا واجب أنه تقف في وجه في وجهك الضعف فقط، فإذا أكثر من الضعف يجوز للمسلمين أنهم يوخروا، يعني أن يفروا، أن الزحف، يعني أن يولوا من الزحف. لما نزل قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مش معناتها أنه ربي ما كانش عالم أن المسلمين فيهم ضعف، أنه ينجمش واحد يقف قدام 10 من الناس ثم بعد ذلك كي يجربهم عالم فأنزل حكما آخر. لا، هذا قد يتوهم الشخص كي يقرأ القرآن وحده. أذاك علاش فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أذاك علاش العقيدة قبل القرآن. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي أن الله عالم أزلا وأبدا أن فيكم ضعفا، يعني علم. هذه ما ترجعش على الآن، ما أنت مش الآن علم، لا، الآن خفف، يعني وقع التخفيف لأن الله علم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعف. مش معناتها ربي الآن صار عالما. ذاك علاش ينتبه الشخص أنه يتعلم العقيدة قبل. وعلاش نقول يتعلم العقيدة؟ لأنه في كلتا الحالتين، سواء كان يعرف هو معنى الآية ولا ما يعرفش معنى الآية، يكون سالما من الوقوع والعياذ بالله في الشيء الذي يخرج عن الإيمان. كيفاش؟ شخص تعلم أنه علم رب العالمين ما عندوش بداية وما عندوش نهاية وما يتغيرش، تعلم هذا، وهذه عقيدة كانوا يعلموها للصغار قبل في الكتاتيب، ومن بعد جاء يقرأ في القرآن العظيم في مثل هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هو الشيطان ماذا يفعل؟ يوسوس له، يقول له يعني ربي ما يعرفش، ما لا يعلم من المجاهد والصابر، ويريد أن يمتحنهم حتى يعلم. هذا الشيطان يوسوس لك، علاش؟ يحب يوقعك في الخروج عن دين الإسلام، يحب يوقعك في العقيدة الفاسدة. لكن أنت عندك التحصين متاعك، قد يقال تلقيح، اللي أنت متعلم أنه علم ربي ليس له بداية ولا نهاية، وأن الله يعلم كل شيء. حتى لو كان أنت ما جيتش تعرف المعنى متاع الآية هذه، تقول أكيد المعنى متاعها مش أنه ربي ما كانش يعلم والآن صار يعلم، أكيد عندها معنى يليق بالله، وتذهب تسأل أهل العلم فيقولون لك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم هنا معناه حتى نبين للناس. كيف تقرأ الآية الأخرى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وانت متعلم من قبل أن الله علمه لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص، وعالم بكل شيء، فتقرأ هذه الآية ولو كنت ما تعرفش المعنى متاعها، لكن تقول أكيد ليس معناها أن الله لم يكن عالما ثم صار عالما الآن والعياذ بالله، لأن نسبة الجهل إلى الله خروج عن الدين. كذلك قلنا أنه الشخص مش أي شيء يقرأه في القرآن يعني قد يستخرج منه اسم لله عز وجل. الاسم الذي لا يدل على كمال لا يجوز إطلاقه في حق الله، على كمال يليق بالله. مثال: شخص يقرأ في قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه وردت في القرآن، لكن ما يجوزش أنه الشخص يقول إذا هو اسم من أسماء الله الماكر، فيقول عن الله يا ماكر يا لطيف أعوذ بالله من غضب الله، لكن يقولك ها ورد في القرآن. لا سيدي، صحيح أنه ورد في القرآن، لكن لا يعني أنه يطلق اسم هذا ذكر على سبيل المقابل. شنو معناتها على سبيل المقابل؟ أولا قال ومكر ومكر الله، ما معنى هذا الكلام؟ المكر لما يكون صادر من المخلوقات معناه الخبث، خداع، محاولة إيصال الضرر إلى الغير باستعمال الحيلة. شخص قاعد يخطط الخوه المسلم باش يضره باستعمال الحيلة والخبث والخداع، هذا يقال مكر، وهذا شيء خبيث، وهذا يكون من الخلق. فالله ماذا قال في الآية؟ ومكروا، أي الكفار مكروا، يريدون أن يضروا المسلمين باستعمال الحيلة وباستعمال الخبث والخداع. ثم ماذا قال رب العالمين؟ ومكر الله. إش قال؟ قال ومكروا، وبعد قال ومكر الله. هذا شو معناتها المقابلة؟ أي شو معناتها ومكر الله؟ الله لا يتصف بالخبث، ومكر الله معناها أن الله يجازي الماكرين على مكرهم، يجازيهم بالعقوبة في الآخرة. يعني مجازاة الكافرين على مكرهم بالعقوبة في الآخرة سمي مكرا في حق الله. لذلك قال ومكر ومكر الله، أي الله يجازي الماكرين على مكرهم بالمسلمين. هذا ما معنى ومكر الله. والله خير الماكرين، ما معنى هذا؟ أي أن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. يعني قد ما يعملوا الماكرون باش يضروا المسلمين، الله أقدر منهم هما أن يوصل الضرر إليهم من قدرتهم هم على إيصال الضرر إلى المسلمين. هذا ما معنى خير الماكرين. ولا يعني أنه الشخص يقول هذا اسم من أسماء الله يا ماكر. كذلك شخص يقرأ الله يستهزئ بهم، مش معناتها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما يجيش واحد يقول لا معناتها الله مستهزئ. معناه الله يستهزئ بهم، ما معنى هذه يستهزئ بهم؟ أي يجازيهم على استهزائهم. هذه نزلت في المنافقين، كانوا يجتمعون بأمثالهم بالمنافقين لكيفهم. المنافقون شكونهم؟ مش معناتها اللي يكذب واللي وجه بوجه عند الناس لا، المنافقون هنا المقصود بهم الكفار الذين يظهروا لهم مسلمين، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهروا لهم مسلمين ويصلي وراه، طبيعة الحال صلاتهم مش صحيحة خاطرهم مش مؤمنين، ويصوموا معاه، ولكن هم في قلوبهم ما همش مؤمنين به، ولما يجتمعوا يقولوا راه نحن ما نمنوش به لكن نظهروا لهم، ينافقون. نزلت فيهم هالآية، هم يستهزئوا بالمسلمين، فنزلت فيهم الآية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي أن الله يجازيهم بما يليق بهم. هالمجازاة هذه اللي يجازيهم بها ربي وهي العقوبة سماها الله استهزاء. فلا يجوز أن نقول عن الله مستهزئ. ننتبه ننتبه، مش كل ما ورد في القرآن هكذا يطلق على الله. فخلاصة القول، لا يجوز أن نسمي الله مستهزئا ولا ماكرا ولا ناسيا، لأن البعض قد يقرأ قول رب العالمين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا معناه ذكر على وجه المقابلة، وقيل اليوم ننساكم يعني تركناكم من رحمتنا، يعني لا يرحمه. ماذا ما معنى ننساكم؟ كما أنتم تركتم طاعة الله في الدنيا بالإيمان به، هذا المعنى. وهذه كلها ما نجيش الشخص يقول إذا يجوز أن نقول عن الله يا ناسي كما يقول البعض، نسيان يليق به البعض يقول، أو لا، لا يجوز هذا. لا نقول عن الله ناس ولا ماكر ولا مستهزئ ولا مضل، هذا كله لا يجوز في حق الله عز وجل. مش واحد يقرأ في القرآن، لأنه هذه فيها قواعد، مش واحد يقرأ في القرآن نشوف في آيات ويستخرج منها أسماء لله ما أنزل الله بها من سلطان ولم تقل الأمة أنها تجوز في حق الله. كذلك الشخص قد يقرأ حديث يقول لك إذا رب العالمين يوصف بالاستحياء، وهذا ليس صحيحا. ما يجيش واحد يقول لك الله يسمي رب العالمين مستحي، ما يجيش واحد يسمي رب العالمين مستحي. إيش قالك وش قلتلك؟ لأنه قرأ حديثا إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا أحبابي، يراه رب العالمين ما يشبهش المخلوقات، وعزة الله، الله لا يشبه شيء من مخلوقاته، لا من كل الوجوه لا من بعض الوجوه. يراه الحشمة والخوف والغضب بمعنى الانفعال والمشاعر والأحاسيس، الله لا يتصف بها. اللي وارد في الأحاديث وغيره أنه غضب الله معناه إرادة الله الانتقام من الكفار، مش معناتها انفعال وصدر وكذا. كذلك نفس الشيء، إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، مش معناتها ربي يحشم أولادي فلنتقي الله، مش معناتها ربي يحشم، راهي الحشمة صفة مخلوقات. شنو معناتها إذن يستحي؟ معناه لا يخيب الداعي، أو معناتها معناه إما أن يعطيه الثواب أو يعطيه ما طلب، لأن الشخص إذا دعا الله قد يعطيه ما طلب، وحتى إن لم يعطيه ما طلب إن دعا هو بإخلاص يكون له الثواب في الآخرة. هذا ما معنى إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه، رفع إليه يديه أي إلى السماء، لأن السماء مهبط الرحمة، مش لأن السماء فيها رب العالمين. هذا ما معنى يستحي، أن يرد يديه صفرا خائبة، يعني لا يخيبه، مش معنى يحشم، لأن الله قال ليس كمثلي شيء، ولأن الله قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، ولأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.